ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن طوبى لهم وحسن مآب. عليك عليك عليك عليك عليك الشيخ محمد يا رب يا رب زادك الله علم يا رب. عم الشيخ محمد بالله عليك بالله عليك تاني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله